مع دليل المراجعة على نحو ما تقدم، وفيه إعواز كبير يعني لم تكن المقدمة وافية. إلى هنا أظن هذا تقدم اللي أريد أن أنبه عليه. ثم طبع المجلد الثامن في عام 1988 ميلادي، وهذا المجلد الثامن هو عبارة عن كتاب خصص للأعلام والمواقع الجغرافية والآيات والسور التي ترد في الأحاديث في الكتب التسعة. يعني مثلا عندك اسم علم من الأعلام مر في أحد الأحاديث في البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، الموطأ، مسند أحمد، مثل اسم من؟ علم من الأعلام. ها؟ الزهري كيف ورد في الحديث؟ في المتن، متن الحديث، حديث ورد فيه ذكر اسم رجل امرأة علم، ها؟ ابن أم عبد، في المتن، في المتن ليس في الإسناد، ها؟ أبو ذر. طيب ما أضلت الغبراء مثل أبي ذر. هذا لا تبحث عنه في المجلد الأول إلى السابع، وإنما تبحث عنه في المجلد الثامن من المعجم المفهرس، لأنه مخصص للأعلام ومخصص للمكان الأماكن الجغرافية. وين كانوا وعدنا بديف حصل منصور الزراني. طيب فالمجلد الثامن هذا مخصص لهذا النوع. اسمع ماذا يقول. طيب ايش تقرا؟ بسم الله. قال وقد طبع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد طبع ذلك في عام 88 و900 فهارس مستقله للمعجم كله، وهو المجلد الثامن ألفه ويم رافع، وقد اشتمل على إنشاءات للقارئ. تسميته بأنه فهرس غير دقيق، هو فهرس ولم يفهرس للألفاظ المتقدمة في المجلدات السبعة، هو مجلد خصص للأعلام والأماكن الجغرافية والآيات والسور. نعم. وفهرس أسماء الأعلام وفهرس الأسماء الجغرافية، بدل كلمة الأسماء الأماكن، بدل كلمة الأسماء فهرس الأماكن الجغرافية. إذا في الحديث ذكر جدة، جدة، ذكر في الحديث مثلا الشام، ذكر في الحديث مثلا اليمن، ذكر حضرموت، ذكر مثلا البحرين، ذكر في الحديث حمص، وكذلك الأودية مثلا وادي العقيق، الأبواء، بصرة، الأماكن الجغرافية سواء بلدان، مدن، جبال، أي أماكن جغرافية تذكر في هذا الباب على حروف الإيجاء. كنا نتمنى، كانوا وعدنا بي دي إف للمجلد حتى نخرجه لكم، قدر الله ما شاء فعل. هاتي. وفرس أسماء سور القرآن. اليوم ما كان اليوم فيه، اليوم الصباح ما كنا حطينا بي دي إف لمجلد فارس؟ لا هذا غير ترى، الا هذا الملف مو هذا. طيب استمر. وآياته وفهرس آية القرآن الكريم على ترتيب السور وآياته، يعني أي حديث ورد في الكتب التسعة وفي ضمن الحديث ذكر آية تجدها في هذا الفهرس يبين لك الحديث الذي ورد فيه ذلك. لا ما نزول هذا البديف. لا نبغى بس أعطيني المجلد الثامن. برا ما نزل الأول. لا ما ينفع، ما ينفع، نريد الثامن. ماشي. طريقة التخريج منه. عرفنا فيما سبق طريقة التخريج، أن ترجع الكلمة بحسب ترتيبها الهجائي، ثم بعد ذلك تنظر إلى الرموز